بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن كان وأخواتها، وهي القسم الأول من النواسخ مما يرفع الاسم وينصب الخبر. تكلمنا عن كان وأخواتها بصورها المختلفة، وعرفنا متى نقدم خبرها ومتى نؤخره، عرفنا كذلك ما يعمل منها بشرط وما يعمل بغير شرط، عرفنا كذلك ما الذي تختص به كان زيادة على أخواتها لكي نسمي هذه المجموعة بمجموعة كان وأخواتها. وقلنا أيضا إن خبر كان وأخواتها مثله مثل خبر المبتدأ، قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. واليوم بإذن الله تعالى نمر مرورا سريعا على مسألة لم يتكلم عنها ابن هشام رحمه الله تعالى، وهي باب كاد وأخواتها. لم يذكره هنا، وهي أفعال ناسخة ناقصة مثل كان وأخواتها، ترفع الاسم وتنصب الخبر أيضا. العلماء يقسمون أخوات كاد إلى ثلاثة أقسام: أفعال تدل على المقاربة، وأفعال تدل على الرجاء، وأفعال ثالثة تدل على الشروع. هذه الأفعال وهي كاد وأخواتها يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أفعال تدل على أن الفعل كان قريبا ولكنه لم يحدث. طيب، ويضعون في هذا القسم في أفعال المقاربة يضعون الفعل كاد والفعل كرب، وفي بعض اللغات اللهجات ينطق كرب والفتح أكثر وأشهر، ويضعون الفعل أوشك وهذه الأفعال الثلاثة تدل على معنى واحد، وهو أن الفعل كان قريبا ولكنه لم يحدث. فنقول مثلا: كاد محمد يبكي، بمعنى كان قريبا من البكاء ولكنه لم يبكي. طيب، وكاد الولد يسقط، يعني كان الولد قريبا من السقوط ولكنه لم يسقط. ومثلها كرب الولد يسقط وأوشك الولد يسقط، وهي ثلاثة بنفس المعنى. وقسم ثاني وهو أفعال تدل على أن المتكلم يرجو حدوث الخبر، ويضعون تحته أيضا ثلاثة أفعال، وهي عسى وحرى وخلولق. وهذه الأفعال الثلاثة تدل على رجاء حدوث الخبر. فتقول مثلا: عسى محمد أن ينجح، المعنى أرجو أن ينجح محمد. وعسى وحرى إبراهيم أن يسافر، وخلولقت السماء أن تمطر، بمعنى أرجو أن تمطر السماء. فهذه الأفعال الثلاثة تدل على ماذا؟ تدل على رجاء حدوث الخبر. تمام. وهناك أفعال أو قسم ثالث كانوا يستعملونه في الشروع في الفعل، والشروع في الفعل يعني بداية فعل الفعل، ووضعوا تحت هذا القسم أفعالا كثيرة، منها الفعل شرع، والفعل جعل، والفعل أخذ، والفعل طافقة، والفعل علق وهلهل وبدأ، هذه أفعال تدل على بداية حدوث الفعل. فكانوا يقولون شرع الولد يبكي. قلنا قبل قليل كاد الولد يبكي، يعني هو قريب من البكاء ولكنه لم يبكي. فإذا قلنا شرع الولد يبكي بمعنى بدأ في هذا. ونقول جعل إبراهيم يجري، ونقول كما في بين يديك أخذت زينب تتناول كثيرا من الدهون والسكريات، فأخذت بمعنى بدأت. فهذه الأفعال شرع وجعل وأخذ وطفق، ومثل هذا كلها أفعال تدل على بداية حدوث الفعل. تقول كاد المطر ينزل، ثم يبدأ المطر بالنزول فتقول شرع المطر ينزل. فهنا هذه الأفعال تسمى اختصارا بأفعال المقاربة، وحقيقة ليس كلها للمقاربة كما رأيت، فبعضها يدل على المقاربة وبعضها يدل على الرجاء وبعضها يدل على الشروع. طيب ماذا تعمل هذه الأفعال؟ قال العلماء هذه الأفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر، مثلها مثل كان وأخواتها. فنقول كاد المطر ينزل. طيب فكاد فعل ماض ناسخ، المطر اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة، ينزل فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو، وكل الجملة ينزل هو في محل نصب خبر كاد. إذن كاد ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومثلها كرب وأوشك وعسى وحر وخلولق وشرع وجعل وأخذ وطفق وهكذا. هذه الأفعال كلها تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذا كانت هذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها، فلماذا وضعت في قسم وحدها؟ لماذا لم نقل كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وكذا وما زال وما فتئ وما بلح وما دام وكان وكرغ وأوشك؟ لماذا لم تدخل هذه الأفعال في كان وأخواتها؟ نقول لأن بينها وبين كان وأخواتها فرق صغير، وهو أن كان وأخواتها يكون خبرها مفردا أو جملة أو شبه جملة، أما هذه الأفعال فخبرها دائما لا يكون إلا على صورة الجملة الفعلية، وهذا هو الفرق بينها بين هذا وهذا. فنقول كان محمد نائما، وكان محمد يكتب الواجب، وكان محمد في البيت أو أمام البيت مثلا. أما مع كاد فليس عندك اختيار إلا أن تقول كاد محمد يكتب الواجب فقط، ولا يجوز أن تقول كاد محمد نائما ولا كاد محمد في البيت، فخبر كاد وأخواتها لا يكون إلا على صورة الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، فلا يأتي بالماضي ولا يأتي بالأمر، بل يأتي على صورة المضارع دائما. هذا خبر كاد وأخواتها، ولهذا قسمت في قسم وحدها. تمام؟ هل من مشكلة؟ مفهوم إلى هنا؟ طيب إذا فهمنا هذا فاعلم أن كاد وأخواتها كلها أفعال جامدة ليس فيها متصرف إلا كاد وأوشك، فلهما نصف تصرف يأتي منهما، كاد وأوشك يأتي منهما الماضي والمضارع. فنقول كاد المطر ينزل ويكاد المطر ينزل، أوشك المطر ينزل ويوشك المطر أن ينزل فقط. أما باقي الأفعال كرب عسى حرى اخلولق شرع جعل أخذ طفق علق هلهل، كل هذه أفعال جامدة ليس لها مضارع ولا أمر. فإن فتقول جعل يجعل اجعل، هذا ليس من أخوات كاد. جعل الذي بمعنى حول ليس من أخوات كاد، نحن نريد جعل الذي بمعنى بدأ. طيب أخذ يأخذ خذ، هذا أخذ بمعنى تناول وليس من أخوات كاد. أخذ الذي من أخوات كاد بمعنى بدأ. أخذ محمد يكتب الواجب بمعنى بدأ يكتب الواجب، هذا ماض فقط وليس له مضارع ولا أمر. فهمنا؟ فهذه الأفعال كلها جامدة إلا كاد وأوشك فسمع منهما المضارع، وسمع قليلا اسم الفاعل كائد وموشك وهو قليل. فهمنا؟ طيب، خبر كاد وكرب يذكر غالبا، كان وكرب خبرهما غالبا بدون أن، ويجوز بقلة أن نزيد أن. كاد المطر ينزل وكاد المطر أن ينزل الكثير أن تقول بدون أن، وقد جاءت كاد في القرآن كثيرا ولم تأتي مع أن مطلقا. فإن كادوا يكونون عليه لبدا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. طيب مثلا يكاد البرق يخطف أبصارهم، فلم تدخل أن قبل خبر كاد في المصحف، ودخول أن قبل خبر كاد وقبل خبر كرب قليل. إذا كاد وكرب هل تدخل أن في خبرهما؟ نعم تدخل أن في خبرهما قليلا. أما أوشك ومثلها عسى فيدخل أن في خبرهما كثيرا بعكس هذين، فتقول أوشك المطر أن ينزل، هل يجوز أن تقول أوشك المطر ينزل؟ ينزل بدون أن يجوز، ودخول أن في خبر أوشك وفي خبر عسى كذلك دخول أن في خبرهما كثير بعكس كاد وكرب فدخول أن في خبرهما قليل. فهمنا؟ كاد المطر ينزل صحيح، كاد المطر أن ينزل صحيح كذلك، أيهما أكثر في كلام العرب؟ بدون أن. ومثلها كرب، والعكس في أوشك وعسى، أوشك المطر ينزل صحيح، وأوشك المطر أن ينزل صحيح كذلك، ودخول أن في خبر أوشك وفي خبر عسى أكثر من حذفها. أما مع حرى وخلولق فدخول أن واجب، تقول حرى السماء أن تمطر وخلولقت السماء أن تمطر، ولا بد من دخول أن في خبر حرى وخلولق، والعكس في شرع وجعل. طيب حذف أن واجب، شرع المطر ينزل ولا يجوز لك أن تقول أن ينزل. طيب لماذا قلنا هذا الكلام؟ قال العلماء لأن أفعال الشروع تدل على بداية الفعل، وأن تدل على المستقبل. فإن فهل الفعل بدأ الآن أو هو في المستقبل؟ فبينهما تناقض، فلا يجوز أن تدخل أن بعد هذه الأفعال، لأن الأفعال تدل على بداية الفعل وأن تدل على الاستقبال، فبينهما تضاد. بعكس أفعال الرجاء، فالرجاء يكون في المستقبل، وأن تدل على المستقبل، فأن تناسب أفعال الرجاء، ولهذا السبب وجب دخولها مع حرى وخلولق، وكثر دخولها مع عسى. فهمنا هذا؟ طيب إذن اختصارا، كاد وأخواتها أفعال ناسخة تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ونفرق بينها وبين كان وأخواتها أن أفعال المقاربة والرجاء والشروع هذه خبرها يكون دائما على شكل الجملة الفعلية، وقد تكون مسبوقة بأن وقد لا تكون، وقد تكلمنا عنها إجمالا. هل من سؤال إلى هنا؟ طيب هذا باختصار بعض المعلومات عن كاد وأخواتها، ولها موضع إن شاء الله تعالى إذا درسنا شيئا في الألفية، خذ صورة منها ثم نعود إلى كلام ابن هشام إن شاء الله. تفضل. انتهينا. القاعدة الشرعية تقول من تشبه بقوم فهو منه. طيب، ووجدنا شيئا من هذه القاعدة في لغة العرب، وجدنا أربعة أحرف وهي ما ولا ولات وإن. وجدنا هذه الأحرف الأربعة تشبه ليس في المعنى، لأن هذه ليس تدل على النفي، وما ولا ولات وإن كذلك تدل على النفي. فلما تشبهت هذه الأحرف الأربعة بليس في النفي شبهها العرب بها في العمل أيضا. ليس ماذا تعمل؟ ترفع الاسم. ماذا تعمل في النحو؟ هي من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. فما ولا ولات وإن المشبهات بليس تشبه ليس في المعنى، فشبهها بعض العرب بليس في العمل أيضا. نتكلم عنها واحدة واحدة. أولا ما، قال العلماء تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز، شروط ما تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز فقط. ولهذا السبب لا تتعجب عندما تجدهم يسمونها في بعض الكتب ما الحجازية. ما معنى حجازية؟ لأنها تعمل هذا العمل عند أهل الحجاز فقط. أما عند بني تميم، أهل الحجاز هؤلاء وسط المملكة كما كنا وسط السعودية اليوم، وبنو تميم هم إلى جهة الشمال الشرقي، هم أهل نجد وأهل ليس الطائف فوق الطائف، فهؤلاء بنو تميم، فما كانوا يعملونها شيئا. ما تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز وتسمى بما الحجازية، ولكنهم لهم شروط في ذلك. أول هذه الشروط أن لا يفصل أو لا يفصل بينها لا يفصل بينها وبين اسمها إن الزائدة. أن تكون ما وبعد ما اسم ما مباشرة، ولا يفصل بينهما إن الزائدة، فإذا دخلت إن الزائدة بين ما وبين اسمها فلا تعمل شيئا. مثال، كانوا يقولون مثلا ما إن محمد مجتهد، ما حرف نفي، إن حرف زائد لتوكيد النفي، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، هل تعمل ما عمل ليس في هذا المثال أو لا تعمل؟ قالوا لا تعمل. لماذا لم تعمل؟ لأنه فصل بينها وبين اسمها بإن الزائدة، ولو فصل بينها وبين اسمها بإن الزائدة فإنها لا تعمل هذا العمل عند أهل الحجاز. إذن شرطها الأول أن لا يفصل بينها وبين اسمها إن الزائدة، تمام. شرطها الثاني أن لا يسبق خبرها بإلا. أن يكون ما واسمها وخبرها ولا تدخل إلا قبل خبرها، فإذا دخلت إلا قبل الخبر فإنها تفسد العمل. لماذا؟ لأن النفي لا يكون تاما. فنقول مثلا ما محمد إلا رسول، ما حرف نفي، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، إلا حرف استثناء ملغى أو أداة حصر يسميها العلماء، رسول خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. ولا تعمل ما في هذا المثال عمل ليس. لماذا لم تعمل؟ قالوا لأن خبرها مسبوق بإلا، فإذا سبق الخبر بإلا فإنها لا تعمل شيئا. إذن شرطها الأول أن لا يسبق الاسم بإن، وشرطها الثاني أن لا يسبق الخبر بإلا. تمام؟ طيب شرطها الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها. لا يتقدم خبرها على اسمها، لا بد أن تكون ما وبعدها اسمها وبعدها خبرها، ولا يتقدم الخبر على الاسم. فإن تقدم الخبر على الاسم لم تعمل شيئا. طيب نقول مثلا ما في البيت رجل، فما حرف نفي في البيت شبه جملة يتعلق بخبر مقدم محذوف كما قلنا، ورجل مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة. ولا تعمل ما في مثل هذا الموضع شيئا. لماذا؟ لأن خبرها قد تقدم على اسمها، ولا يجوز لخبرها أن يتقدم على اسمها وهي عاملة. إذن ما الذي أبطل عملها هنا؟ أنه تقدم الخبر على الاسم، فإن تقدم لم تعمل شيئا. ولا نقول إن هذه الجمل خاطئة، الجمل صحيحة، ولكن ما في هذه الجمل لا تعمل شيئا. تمام؟ مفهومة؟ طيب الشرط الرابع والأخير أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها. إلا إذا كان شبه جملة. لا يتقدم الخبر على الاسم، كذلك لا يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم. كيف هذا؟ لو قلنا مثلا ما محمد آكل، أو نقول آكلا إذا عملت طعامك، ما حرف نفي، محمد اسم ما مرفوع علامة رفع الضمة، آكلا منصوب، خبر ما منصوب علامة نصب الفتحة، وآكل، هذا يعمل عمل الفعل، آكل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وفاعل ومستتر تفضيله هو طعامك مفعول به لآكل، هذا معمول للخبر، فهل يجوز لهذا المعمول أن يأتي مقدما فنقول ما طعامك؟ محمد آكل؟ قالوا نعم يجوز التقديم، ولكن لا تعمل في هذا الحال شيئا. لماذا لم تعمل ما في مثل هذه الجملة؟ ما طعامك؟ محمد آكل؟ قالوا لأنه فصل بين ما وبين اسمها بماذا؟ بالخبر أو بمعمول الخبر؟ بمعمول الخبر. وما المشكلة؟ نقول المشكلة كما قلنا من قبل، إن معمول الخبر إذا تقدم في موضع دل ذلك على جواز تقدم الخبر، ونحن قلنا إن الخبر لا يجوز تقدمه، فكذلك معموله لا يجوز تقدمه، فإن تقدم المعمول فإنه يبطل عمل ما. إذا ما لا يجوز أن تعمل إذا تقدم معمول خبرها على اسمها. استثنى العلماء من هذا شبه الجملة، إذا كان معمول الخبر ماذا؟ جارا ومجرورا أو ظرفا، فيقولون مثلا ما في البيت محمد آكلا، ما نافية محمد اسم ما آكلا خبر ما، وفي البيت يتعلق بمن؟ بآكل، وقد تقدم معمول الخبر على الاسم. قالوا إذا كان المعمول شبه جملة مثل في البيت أو أمام البيت فلا بأس به، ويجوز العمل إذا فصل بالمعمول وهو شبه جملة، أما إذا كان المعمول ليس شبه جملة فإنه يمنع ما عن العمل. فهمنا؟ إذن لا بد أن لا يفصل بينها وبين اسمها إن الزائدة، ولا بد أن لا يسبق أن لا يسبق خبرها بإلا، ولا بد أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، ولا بد أن لا يفصل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر، إلا إذا كان هذا المعمول شبه جملة فلا بأس به فهو مستثنى. ونحن قلنا من قبل إن العرب كانوا يتوسعون في الجار والمجرور والظرف، يسهلون فيهما ما لا يسهلون في غيرها، يعني يجوز للظرف والجار والمجرور ما لا يجوز في غيره. وقلنا من قبل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وقلنا لماذا جاز تقدم كلمة يوم وهي متعلقة بمصروفا؟ قلنا لأنها ظرف ويجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. فهمنا؟ فهنا كذلك. فإذا وجدت هذه الشروط، إذا استوفت ما هذه الشروط كاملة، فإنها في هذه الحالة تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز. قال الله تعالى في قصة يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فما حرف نفي، ما حجازية تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز. هذا اسم إشارة، الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما. بشرا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقرئ شذوذا ما هذا بشر، وهو ليس من السبعة، وعليه يعني على هذه القراءة هي لغة بني تميم، والقراءات السبعة قد جاءت على لغة أهل الحجاز وهي الكثيرة المشهورة في هذا الموضوع. هل من مشكلة؟ هذه الأولى مما يعمل هذا العمل وهي ما الحجازية. خذ منها صورة ثم لا تكلم. حرف نفي عامل العمل ليس مبني على السكون لا محل له من الأعراب، أو تقول ما الحجازية مبنية على السكون لا محل لها من الأعراب. هل يجوز ما في البيت محمود لا يشبه المثال الثاني ما في البيت المجرور؟ نعم، ولكن في البيت هنا خبر، أما هنا هو معمول للخبر. طيب حرف ما حرف نفي مبني على السكون إلى محل له من الإعراب. إذا أردت أن تقول يعمل عمل ليس أو قلت حجازية فلا بأس. ما الحجازية مبنية على السكون إلى محل لها من الإعراب، وهي لا تعمل هذا العمل إلا عند أهل الحجاز، أما عند بني تميم فلا تعمل مطلقا. واضح؟ أحذف هذا. ما يعمل هذا العمل هو لا، ولا هذه تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز أيضا، ولا تعمل عند بني تميم، ولكن بشروط كذلك. من شروطها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، لا تعمل إلا في النكرات، بعكس ما تعمل في النكرة وتعمل في المعرفة، فما أقوى في العمل من لا. لا تعمل هذا العمل بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب، اسمها نكرة وخبرها نكرة كذلك. نقول لا طالب مجتهدا، هذا على مذهب أهل الحجاز. الشرط الثاني أن لا يسبق خبرها بإلا، وهذا شرط موجود من قبل. لماذا؟ لأن إلا هذه تكسر النفي، فإذا دخلت إلا بعد النفي أفسدته، ونحن نريدها نافية. فشرطها الثاني أن لا يسبق خبرها بإلا. زاد بعض العلماء شرطا ثالثا، وهو أن يكون ذلك في الشعر، في الشعر فقط لا في النثر. طيب، والحقيقة أن هذا الشرط غالب وليس واجبا، لأن لا الحجازية هذه قد تكون في الشعر وقد تكون في غيرها، ولكن وجودها في الشعر أكثر. ابن هشام رحمه الله هنا وضع هذا شرطا، وقال أن يكون ولا بشرط تنكير معموليها، بشرط تنكير معموليها، وأن يكون ذلك في الشعر. طيب، والحقيقة أن هذا ليس بشرط، يعني قد تكون في الشعر وقد تكون في غيره. مثال نقول مثلا اسمه وخبره النكرتين ولا يسبق خبرها إلا، وأن يكون ذلك في الشعر، وكذلك أن لا يتقدم خبرها على اسمها. مثال لها وهي كاملة الشروط قول الشاعر تعزى، فلا شيء على الأرض باقيا تعزى. شخص مات له قريب، فجاء الناس للتعزية، فيقول له الشاعر تعزى، يعني اقبل العزاء، فلا شيء، يعني ليس هناك شيء على الأرض باقيا، ليس هناك شيء يبقى على الأرض، كل الناس سيموت. فإذا كان هذا المحبوب، هذا الشخص الذي تحبه قد مات الآن، فإن غيره سيموت كذلك، فليس هناك شيء على الأرض سيبقى ولا وزر. الباقي البيت وسيأتي لا وزر، يعني لا مهرب لا ملجأ. والوزر أصله الجبل، يهرب إليه الإنسان وقت الشدة. ولا وزر يعني لا مهرب مما قضى الله واقيا، إذا قضى الله قضاء فليس هناك مهرب تهرب إليه منه. الوزر هو الملجأ أو المهرب مما قضى الله، يعني من قضاء الله تعالى واقيا هو الخبر. لا شيء، شيء اسم لا مرفوع علامة رفع الضمة، باقيا خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقد عملت في الاسم والخبر وهما نكرتين، وهما نكرتان، ولم يسبق الخبر بإلا ولم يتقدم الخبر على الاسم، وهذا في الشعر فقد استوفت الشروط فرفعت الاسم ونصبت الخبر. فهمنا؟ فهي تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز فقط بهذه الشروط التي قلنا، فإذا فقد واحد منها لم تعمل شيئا. هذه لا خذ صورة ثم نور. طيب، ننبه إلى أن لا هذه معناها أو تحتمل معنيين في الكلام. إذا قلنا مثلا، إذا قلنا لا رجل حاضرا، ما معنى هذه الجملة؟ قال العلماء هذه الجملة محتملة لمعنيين، إما أنه يكون نفي عام يعني ليس هناك أي رجل حاضر، قد يوجد نساء قد يوجد أطفال ولكن من هذا الجنس لا يكون منه رجل، وهذا الذي نسميه نفي الجنس. وإما أن يكون النفي خاصا يعني ليس هناك رجل حاضر، يعني واحد، ليس هناك رجل واحد حاضر، بل هناك رجلان أو هناك ثلاثة، وأنا نفيت ماذا؟ نفيت الواحدة، فهذا يسمى نفيا خاصا، وهو الذي يسميه العلماء نفي ماذا؟ نفي الوحدة. نفي الوحدة يعني تنفي الواحد. ما معنى لا رجل حاضرا؟ يعني ليس هناك رجل واحد حاضر، بل هناك أكثر من رجل، أنا نفيت الواحد ولو أنفي المجموع. معك جنيه تقول لا جنيه معي بل مئة جنيه، فهمنا؟ فأنت نفيت الواحد، بعكس لا التي تأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك النافية للجنس، وهي تعمل عملا إن، نقول لا رجل حاضر، العامل عمل ليس، العامل عفوا عمل إن وأخواتها، اسمها لا نافية للجنس، وهذه تنفي النفي العام فقط ولا تنفي النفي الخاص. إذن لا التي تعمل عمل ليس يجوز فيها أن تكون نفيا عاما ويجوز أن تكون نفيا خاصا. نعم، لا بالإعراب فقط. لا لا أقصد نفي عام نفي خاص. النفي الخاص يستعمل غالبا بعدها بل كذا. إذا أردت النفي الخاص قلت لا رجل حاضرا، غالبا تستعمل بعدها بل رجلان. إذا هو أراد نعم التوجيه. إذا كنت نعم هذا يحتمل وتكون محتملة لهذا المعنى أو لهذا المعنى، بعكس لا نافية للجنس. فهمنا؟ فهذه تعمل عمل إن وليس لها إلا معنى واحد وهو نفي الجنس، وستأتينا إن شاء الله تعالى وفيها نفس الشروط. طيب فيها نفس الكلام ولكن عملها مختلف وسيأتي بإذن الله تعالى. واضح؟ إذا معنى لا مفهومه لا تكون نفيا تعمل عمل ليس، وقد يكون المعنى المقصود بها عاما وقد يكون المعنى المقصود بها خاصا، فهي محتملة للمعنيين، بعكس لا نافية للجنس التي تعمل عمل إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، فهذه تنفي الجنس مطلقا فقط ولا يجوز لها أن تنفي الوحدة. تمام؟ طيب هذه الثانية. الثانية تسمى أيضا لا نفي للجنس ولكن تعمل عمل إن. إذا قلت نافية للجنس فهي عاملة عمل إن فقط، أما عاملة عمل ليس فتحتمل الجنس وتحتمل غيره. انتهينا. الثالث لا ولات، هذه تعمل عمل ليس عند كل العرب، تعمل عند كل العرب مطلقا، لا نقول بشروط، بشرطين فقط. بشرطين، ما هما؟ أولا أن يكون اسمها وخبرها طيب لفظة حين، الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، والغالب حذف الاسم. لات أصلها لا وزيدت عليها تاء لتأنيث اللفظ فقط، أصبحت الكلمة مؤنثة، هذه تاء تاء تأنيث، ولم تدخل تاء التأنيث على الحروف إلا على لا، فقلنا لات وعلى ثم، فيقولون ثمت. طيب وعلى رب، يقولون ربت، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة، وهي ساكنة مع لا أيضا، ولكن الألف ساكنة والتاء ساكنة فحركت التاء إلى الفتح لالتقاء الساكنين. طيب وهذه تاء تأنيث لم تدخل في الحروف بل تدخل على الأسماء أو على الأفعال، ولم تدخل في الحروف إلا على هذه الكلمات الثلاثة، ما هي؟ لات وثمة وربة، ولا تفيد شيئا إلا تأنيث الكلمة ولا يلزم منها شيء. هذه لات تعمل عمل ليس عند كل العرب، لا خلاف في أنها تعمل هذا العمل، ولم يكن هناك فرق بين الحجازيين والتميميين فيها، بشرط أو بشرطين، أن يكون اسمها وخبرها كلمة حين، وزاد بعض العلماء قالوا أي كلمة تدل على الزمان، وقال آخرون إن سيبويه قال كلمة حين وحدها، فنقول مثلا بكى الكسلان ولات حين بكاء. لات حين بكاء يعني ليس الوقت هو وقت البكاء. فلات هذه تعمل عمل ليس عند كل العرب بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، وأصل الجملة لات الحين يعني ليس الوقت وقت بكاء. الشرط الثاني أن يحذف اسمها أو يحذف خبرها، لا بد أن يحذف واحد منهما فلا يجمع بينهما في كلام واحد. والكثير المشهور حذف الاسم وبقاء الخبر، فنقول في الإعراب لات ما هي؟ حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون أيضا وتحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين وليس له محل من الإعراب. حين خبر لات منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف وبكاء مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. أين اسمها؟ حذف اسمها من هذا الكلام لأنه لا يجمع بين اسمها وخبرها في كلام واحد، ولا يكون اسمها وخبرها إلا كلمة حين هذه. هل يجوز أن نقول وبكى الكسلان ولات ساعة بكاء؟ أجازه بعض العلماء وقالوا إن الحين والساعة والزمان والأوان ومثل هذه تدل على الزمان، وسيبويه يقول أن تعمل في الحين. فاختلف العلماء في تفسير كلمة الحين التي قالها سيبويه، هل كلمة الحين بمعنى هذه الكلمة المعينة أو كلمة الحين بمعنى الزمان مطلقا، يعني ولات وقت بكاء ولات زمن بكاء، يعني وليس الزمن زمن بكاء. قال بعضهم بل هي في كل زمن وهي صالحة لهذا، وقال آخرون بل نلتزم بما جاء عن العرب. قال الله تعالى فنادوا في سورة صاد، فنادوا يعني نادى بعضهم بعضا، ولا تحين مناص، مناص يعني هروب، يعني ليس الوقت الذي ينادي بعضهم بعضا فيه ليس الوقت وقت الهروب، يعني لا يستطيعون الهروب إذا قامت القيامة لأن هذا الوقت ليس الوقت الذي يهربون فيه. فهمنا؟ طيب هذه لا تعمل هذا العمل بهذين الشرطين وليس فيها كلام أكثر من هذا. خذ منها صورة ثم نعود. رب رجل يزيدون التاء فقط لتأنيث الكلمة. إذا ممكن في الشرط الأول أن يعني أن يكون اسمها أو خبرها؟ لا، كلاهما، اسمها وخبرها لفظ الحين. لا الحين حين بكاء، الحين اسمها وحين خبرها كلاهما لفظ الحين، ولكن نحذف واحدا منهما. لفظ واحد ولكن مع التكرار. نعم. كيف نفهم محذوف اسم أو محذوف؟ منصوب أو مرفوع. لو قلنا لا تحين بكاء فحين بكاء اسمها وحينا محذوف خبرها، ولو كان المذكور منصوبا فالمحذوف هو المرفوع وهو الغالب. انتهينا. الرابعة والأخيرة إن. ولم يتكلم ابن هشام رحمه الله هنا عن إن هذه، وذكرها في شذور الذهب، ونذكرها لأننا نحتاجها إن شاء الله تعالى في باب إن وأخواتها، سنحتاج بعض الكلام عنها. تعمل إن عمل ليس عند أهل العالية، جماعة من العرب. نعم. مجموعة من العرب كانوا يسكنون الشمال بنفس شروط ما؟ تمام. قال الله تعالى هي كثيرة ولكن لم تأتي عاملة في القرآن. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فإن هنا معناها ماذا؟ معناها ما؟ معناها ليس، يعني ليس أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب إن أنتم إلا في ضلال كبير في سورة الملك. إن أنتم بمعنى ما أنتم أو لستم. فإن هنا نافية أو ليست نافية؟ إن نافية، ولكنها لم تعمل لأن إلا قد دخلت في خبرها فلم تعمل. إن تعمل بنفس شروط ما سمع من قول بعضهم. إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. فإن نافية أحد اسم إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خيرا خبر إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، من أحد جر ومجرور يتعلق بخير، إلا بالعافية. يقول قائل قد دخلت إلا، نقول لم تدخل قبل الخبر، شرطنا أن لا يسبق الخبر بإلا، فإذا كانت إلا بعد الخبر فلا مشكلة، نحن نتكلم عن اسمها وخبرها، لا يفصل خبرها عنها بإلا. تمام. وإعمالها قليل، ليس لكل العرب بل لجماعة من أهل العرب. طيب وإهمالها كثير، وهذا الذي جاء في القرآن مطلقا. تأتي إن في القرآن ولكنها ليست عاملة، هي تدل على النفي، نعم تدل، ولكن هل تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر أو لا تعمل؟ في القرآن لم تأتي عاملة، وذكرناها هنا لأننا نحتاج إليها إن شاء الله تعالى في بعض الكلام القادم. انتهى عند هذا الكلام عن الحروف المشبهة بليس، وهي ما ولا ولات وإن. هل من مشكلة أو من سؤال في هذا الذي قلناه؟ يمكن أن نقول إن تظن إلا ظن. نعم. في هذا الجملة الكلام يعني إن نافية، نعم، ولكن هل تعمل؟ لا تعمل، ولكن نافية نعم. هل قلنا إن ما التي تكلمنا عنها ولا ولات وإن، هل قلنا إن هذه الأربعة لا تدل على النفي؟ نحن متفقون أنها تدل على النفي، والخلاف هل تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر أو لا تعمل. فالكلام في إعمالها وعدم الإعمال، يعني شروطها، هل هذه الشروط لكي تدل على النفي أو هذه الشروط لكي تعمل أو لا تعمل؟ الشروط هي شروط لإعمالها عمل ليس، وليست الشروط لكونها نافية أو غير نافية، فهي نافية ولا شك في هذا، ونحن من أجل كونها نافية شبهناها بليس. فهمنا؟ شبهناها بليس في العمل. نعم؟ يعني ليس أحد أفضل من أحد إلا بالصحة، العافية هي الصحة، فليس هناك أحد خير من أحد إلا بهذا. هي تعمل، أحد اسمها خيرا خبرها. فهمنا؟ لكم يا تجمعون لا تقرؤون. ممكن مرة جئنا تعمل في معنى، لا هنا تعمل في اللفظ أحد خيرا، هي تعمل هناك إلا، لا أنا إلا، هل هي قبل الخبر؟ نحن قلنا لا بد أن لا يسبق إلا، لا يسبق خبرها إلا. تمام. طيب عند هذا نتوقف، وبإذن الله تعالى نقرأها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.